السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. من أغمي عليه أو جن جميع النهار فلم يفق جزءا من النهار فإن صومه لا يصح، لأنه لم ينوي ولم لأنه لم ينوي الصيام، ولأنه زائل العقل، لأنه زائل العقل. هو قد نوى في الليل لكنه جن جميع النهار من أول جزء منه إلى آخر جزء منه، فهذا لا يصدق عليه أنه صام، ذلك لأن الصوم لا بد فيه من عقل، وهذا في أثناء النهار كله ليس معه عقل، ليس معه عقل، ولذا فإنه لا يصح صومه، لا يصح صومه. فإن أفاق جزءا من النهار، فإن أفاق جزءا من النهار فأمسك في هذا الجزء فإن ذلك يصح منه. لو أن المجنون أفاق قبيل غروب الشمس بدقائق، أو كذلك المغمى عليه أفاق قبل غروب الشمس بدقائق فأمسك، صح ذلك منه، لأنه ما دام أنه أمسك جزءا من النهار فإنه يصدق عليه أنه قد صام. يقول المؤلف: ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار. ففرقوا بين من نام جميع النهار ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار، لأن النائم إذا أوقظ استيقظ، إذا أوقظ استيقظ وعنده نوع شعور، فليس كالمجنون والمغمى عليه. وهذا في حق النائم لا خلاف فيه بين العلماء، وأن من نوى بالليل ونام جميع النهار فإن صومه يجزئ، فإن صومه يجزئ، ذلك لأن النائم ليس مرفوعا عنه التكليف بخلاف المجنون والمغمى عليه، وهذا كما تقدم لا خلاف فيه بين العلماء. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني لا المجنون، النائم تقدم أنه يصح صومه إن نوى فنام جميع النهار، المجنون إن نوى فجن النهار كله لا قضاء عليه، لأن قلم التكليف مرفوع عنه. يقول: والمغمى عليه يقضي فقط، المجنون لا يقضي كما تقدم، والنائم صومه يصح، بقي المغمى عليه. قال: المغمى عليه يجب عليه القضاء، ولذا قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني دون المجنون. هذا هو المشهور في المذهب وهو قول الجمهور. هذا رجل أغمي عليه فأفاق في منتصف النهار فأمسك حتى غربت الشمس، نقول له إن عليك أيضا القضاء. هذا هو المشهور في المذهب، وتقدم نحوه في الصلاة في قضاء الصلوات. والقول الثاني في المسألة هنا وهو قول ابن سريج من الشافعية، واختاره صاحب الفائق من الحنابلة، أن المغمى عليه لا يلزمه القضاء، وهذا هو الصحيح، لأن المغمى عليه زائل العقل، والتكليف مناطه العقل. فلما أفاق من إغمائه أمرناه بأن يمسك، لأنه قد شهد اليوم من رمضان، فوجب عليه أن يصومه، ولكن القضاء لا يجب لما تقدم، لأنه زائل العقل. هذا هو أصح القولين، وهو قول ابن سريج من الشافعية، واختاره صاحب الفائق. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وروى الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت يعني ينوي ليلا فإنه لا صيام له. ولذا قال: ويجب تعيين النية من الليل. يجب تعيين النية من الليل حتى يكون صومه أي إمساكه كله مشتملا على النية، لابد أن تشمل هذه النية اليوم كله. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون إمساكه في الليل، لأنه لو أمسك في النهار بقيت أجزاء من النهار لا نية لها، فلا بد أن تشمل هذه النية النهار كله، فتكون نيته من الليل لصيام كل يوم واجب. هنا فيه مسألتان: الأولى أن هذا لكل يوم من أيام رمضان، وعليه فلا بد أن ينوي في كل ليلة من ليالي رمضان أنه صائم غدا، في كل ليلة ينوي أنه صائم غدا. هذا هو المشهور في المذهب. والقول الثاني في المسألة رحمك الله، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن عقيل من الحنابلة، وهو مذهب المالكية، أن نية من أول الشهر تكفي، باعتبار أن الشهر كله عبادة واحدة فتكفي نية من أول الشهر ما لم يقطع هذه النية، كأن يسافر فيفطر، فلا بد أن يستأنف النية من جديد. وهذا القول يدفع عن العبد الوسوسة في النية والنية قد حصلت ولو كانت من أول الشهر ما دام أنه لم يقطع، كما تقدم لكم نحو هذا في الصلاة، في من نوى قبل زمن طويل عرفا ولم يقطع نيته. وعلى ذلك فنقول إن الراجح أن له أن ينوي نية من أول الشهر. هذا هو أصح قول العلماء، ما لم يقطع هذه النية بسفر، يعني بفطر في سفر أو لمرض ونحو ذلك. الثانية قوله واجب، واجب يعني لصوم كل يوم واجب من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. فإذا كان ما تريد صومه واجبا عليك فيجب أن تنوي من الليل، إذن هو لصيام كل يوم واجب من رمضان أو قضاء رمضان أو النذر أو الكفارة كصيام كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل، فينوي من الليل قياسا لعموم الحديث المتقدم، أقول لعموم الحديث المتقدم، وهو قوله من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا عام، هذا عام، هذا لا يختص برمضان، لا يختص برمضان. والمسألة الثالثة هنا أن صوم التطوع، أن صوم التطوع كله سواء كان عرفة أو عاشورا أو يوم الاثنين والخميس أو كان أيام الست من شوال، أن ذلك كله تجزئ فيه نية من النهار، لا يشترط أن ينوي من الليل. ولذا قال لصيام كل يوم واجب، الواجب رمضان، قضاء رمضان، النذر، الكفارة، ما سوى ذلك مما هو تطوع فإنه يجزي أن ينوي من النهار. هذا هو المذهب وهو قول الجمهور، ودليله ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى عائشة يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، قال إني إذن صائم، إني إذن صائم، يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه طعام. ويظهر كذلك أنه كأنهم لم يكونوا يرجون حصوله في ذلك اليوم، وإذا قالوا يأتي الطعام بعد الظهر، يأتي بعد العصر، لكن كانوا لا يرجونه عليه الصلاة والسلام، لا يرجون حصول الطعام في ذلك اليوم. هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال إني إذن صائم، إني إذن صائم. ثم جاءهم في يوم آخر فقالوا أهدي لنا حيث، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما. الشاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام فإني إذن صائم، إذن صيام التطوع تجزئ فيه النية من النهار. وأيضا يعني مع هذا الدليل ما علم من الشرع من التخفيف في أمر النفل والتسهيل فيه ترغيبا بفعله، كالصلاة على الراحل حتى الوتر يصليها قاعدا أو على راحلته، وكذلك أيضا فيما يتعلق بستر العورة في النافلة والتخفيف في ذلك، في مسائل كثيرة في هذا في أبواب الفقه. وعلى ذلك فالصحيح هو هذا القول، وهو قول الجمهور خلافا للمالكية. فعلى ذلك نقول إن التطوع تجزئ فيه نية من النهار. قال هنا بعد قوله لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية، يعني لا يجب أن ينوي أنه فرضه، لأنك إن نويت أنه رمضان فإن هذا يتضمن أنه فرض، وإذا نويت أنه النذر الذي عليك فإن هذا يتضمن أنه واجب، وإذا نويت أنه كفارة فإن هذا يتضمن أنه واجب. وعلى ذلك فلا نحتاج لنية الفرضية، لأن ما نويته يتضمن نية الفرضية. قال ويصح النفل بنية من النهار. يصح النفل بنية من النهار. تقدم قال قبل الزوال أو بعده، أو بعده، هذا من مفردات المذهب. قوله أو بعده هذا من مفردات المذهب. أما قبل، أما نيته قبل الزوال فإن هذا عليه الجمهور، لكن القول بأن له أن ينوي بعد الزوال هذا من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب وهو الراجح، لأنه لا دليل للتفريق بين ما قبل الزوال أو بعده. فما دام أن النية من النهار تجزئ فلا فرق بين أن يكون نوى قبل الزوال أو أن يكون نوى بعده، لعدم الدليل الدال على التفريق، لعدم الدليل الدال على التفريق. ولكن وهو منصوص الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، له من الأجر بقدر ما نوى، له من الأجر بقدر ما نوى. فليس الذي ينوي صوم يوم عرفة من الليل كالذي ينوي من النهار، ولا الذي ينوي قبل الزوال كالذي ينوي بعده، فله من الأجر بقدر ما نوى. قال ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. إن نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. هذا رجل لم يتمكن من الانتظار لغلبة نوم أو نحوه حتى يعلن هل غد من رمضان أم لا، فنوى من الليل أو يكون في مكان لا يصل إليه الخبر إلا متأخرا، فنوى في قلبه من الليل. إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، ها يعني وإلا فإني مفطر، وإلا فإني مفطر. فقال الحنابلة لا يجزي. لما لا يجزي؟ قالوا لأن النية لا بد فيها من الجزم، لا بد فيها من الجزم. والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجزي. قال لأن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم. ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا كان العلم مجزوما به فلا بد أن تكون النية مجزوما به، مجزوما بها. لكن هنا هل يمكنه أن يجزم بالنية؟ لا يمكنه ذلك، لأن غدا مشكوك فيه هل هو من رمضان أم لا، ونيته تتبع علمه، ونيته تتبع علمه، ونيته تتبع علمه. فما دام أنه قد نوى غير جازم باعتبار أنه لم يتيقن أن غدا من رمضان فهو مشكوك فيه فلا حرج في ذلك، وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ومن نوى الإفطار أفطر. إن نوى أنه مفطر فقد أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي شيئا من المفطرات. إذا قطع نيته يكون قد أفطر. لما؟ لأن النية لابد أن تستوعب النهار كله، لابد أن تستوعب النهار كله. فإذا خلا جزء ولو يسير من النهار من هذه النية بالقطع فإنه يكون بحكم المفطرين، لأن النية لم تشمل النهار كله، فلا بد أن تستوعب النهار كله. إذا نام هو لم يقطع نيته، أو أغمي عليه ثم أفاق، لكن هذا قطع نيته، يعني قال في قلبه إنه مفطر، قال في قلبه إنه مفطر. هذا رجل نوى الصوم، نوى الصوم فسافر وهو في الطريق نوى أن يفطر، قطع نيته، فنظر فلم يجد طعاما يناسبه. نقول أنت قد أفطرت لأنك قد نويت القطع. فإن قال فهل لي أن أكمل بنية النفل، لأن النفل يجزي من النهار وأنا لم آكل ولم أشرب، نقول لك ذلك بشرط ألا يكون من رمضان، لأن رمضان وقته لا يسع غيره، ليس لك أن تتطوع في رمضان. في رمضان ليس فيه تطوع، ليس فيه إلا الفرض، فوقته مضيق على الفريضة. لكن رجل يقضي فسافر فنوى الفطر في أثناء النهار فلم يجد طعاما يناسبه، فله أن يكمل بنية النفل. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. فإن لم ينوي القطع لكنه تردد في قلبه، عنده تردد، يعني هل أفطر أم لا أفطر، تردد، فقولان لأهل العلم، هما وجهان في المذهب. القول الأول وهو المشهور في المذهب أنه يفطر، والقول الثاني وهو الراجح وهو قول في المذهب خلافا للمشهور فيه أنه لا يفطر، وذلك لأن التردد ليس قطعا للنية، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فقد نوى فالأصل بقاء نيته، فلا نحكم بزوال هذه النية إلا بالقطع. أما إذا تردد هل أفعل أو لا أفعل، هل أفطر أم لا أفطر، فهذا التردد لا يؤثر في أصح قولي العلماء. قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. الإحليل هو الذكر العضو، استثنى الفقهاء الإحليل لأن الإحليل قالوا إنه ليس منفذا، لأن البول يرشح رشحا فلا ينتقل من المثانة شيء إلى الباطن، لا ينتقل، لأن البول يرشح رشحا. أما إذا أكل أو شرب أو استعطى الصعوط من الأنف أو احتقن الحقن من الدبر أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو قطرة العين التي تصل إلى الحلق أو أدخل إلى جوفه شيئا ولو سكينا يستخرج بها رصاصة أو يداوي جائحة أو يداوي مأمومة أو جائفة، فإذا أدخل إلى جوفه أو إلى مجوف في بدنه أي شيء فقد أفطر. هذا هو ضابط المذهب، إذا أدخل إلى جوفه يعني إلى معدته، ولو حصاة يبتلعها لا تنمع، لو أخذ حصاة، الحصاة لا تنمع ولا يستفيد منها البدن، الحصاة الصلبة التي لا تنمع، لو أنه ابتلعها فإنه يفطر بذلك، لأنه قد أدخل إلى جوفه شيئا أو إلى مجوف في بدنه، حتى الدماغ مثل البخور يشمه بأنفه حتى يصل إلى دماغه. هذا هو المذهب. إذن تقرير المذهب أن كل ما وصل إلى الجوف يعني المعدة ولو كان لا ينمع كالحصى أو وصل إلى مجوف في بدنه كالدماغ من بخور ونحو ذلك أو دواء المأمومة التي الجرح يصل إلى أم الدماغ أو الجائفة، الجرح يصل إلى الباطن، فلو داوى بدواء هذه الجائفة أو المأمومة أو أدخل سكينا لإخراج رصاصة فإنه يفطر بذلك. إذن هذا هو تقرير المذهب. الشافعية نازعوا في العين فرأوا أن العين ليست منفذا للطعام ولا للشراب، ولذا قالوا إن الكحل لا يفطر ولو وصل إلى طعمه إلى الحلق. الأوزاعي نازع في الأذن وكذلك الليث، وقالوا إن الأذن ليست منفذا للطعام ولا للشراب ولو وصل ذلك إلى الحلق. وعند المالكية أنه إن وصل إلى الحلق فإنه يفطر وإلا فلا في الأذن. ونازع كذلك أهل الظاهر وشيخ الإسلام في الحقنة، وقالوا إن الحقنة لا تفطر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي يفطر به الصائم ما وصل إلى معدته أو إلى الدم فيغذيه، يعني ما يصل إلى الدم فيغذيه أو ما يصل إلى المعدة مما ينماع فيها، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وعرف المخاطبين بهذه الآية الكريمة من العرب أن الأكل والشرب هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مما يصل إلى المعدة أو إلى الدم فيغذي البدن، لا يعدون الحقنة طعاما ولا شرابا. فلو أن رجل حلف أن لا يأكل ولا يشرب يومه ذلك فاحتقن وضع حقنة في دبره فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يحنث عنده، فإنه لا يحنث لو حلف أن لا يأكل ولا يشرب فاحتقن أو استعط أو فاحتقن أو اكتحل. أما السعوط فإنه طعام كما سيأتي، لكن لو أنه اكتحل لا يعدون الكحل أكلا ولا شربا. لو قال والله لا أكل في بيت فلان فاكتحل فلا يعدون هذا حانثا. وكذلك أيضا من وضع قطرة في أذنه لا يعدونه آكلا ولا شاربا. ولذا فإن الصحيح ما ذكره رحمه الله تعالى، فما يصل إلى المعدة سواء كان دواء مثل الحبوب هذه أو كان حتى لو سف ترابا، لو سف ترابا التراب ينماع وفيه شيء من غذاء. ولذا فإن بعض النساء التي يأتيها الوحام قد تسف التراب لا تأكل غيره، وقد نقل لي عن بعض النساء أنها في وقت وحامها لا تأكل إلا التراب، تسف الرمل أو تسف التراب ويقوم بدنها بذلك. فالمقصود أن هذا نوع، أن هذا فيه شيء من غذاء البدن. أو ما يصل إلى الدم من الإبر المغذية أو الجلوكوز هذا يرفع نسبة السكر في الدم فهو سكر، بخلاف الأنسولين الذي يخفض نسبة السكر في الدم، يمتص ما في البدن من السكر، هذا لا يفطر. الإبرة التي لا يكون فيها فيما يقول الأطباء غذاء، لا تفيد البدن غذاء، هذه لا تفطر. غسيل الكلى إن أضيف إليه شيء، وهذا المعمول به يضيفون إليه فيتامينات ومخويات، فإن أضيف إليه شيء فإنه يفطر. أما إذا كان مجرد فلترة من غير أي إضافة فإنه لا يفطر، لكن الواقع الموجود الآن يفطر، لأنهم يضيفون إليه بعض المقويات للبدن. أما إذا كانت مجرد فلترة فقط فإنها لا تفطر الصائم. الربو المرض المعروف يستعمل المصاب به البخاخ، بخاخ الربو الذي يوسع الشعب الهوائية، هذا كذلك لا يفطر به الصائم، لا يفطر به الصائم، لأنه لا يعد أكلا ولا شربا ولا يحصل به غذاء للبدن، وإنما يوسع فقط الشعب الهوائية. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة بدار الإفتاء في المملكة، وهذا هو الراجح. قال: أو استقاء، استقاء يعني تطلب خروج القيء، فخرج القيء، وظاهره ولو قل، وهو المذهب ولو قل، لا يشترط أن يملأ الفم حتى لو خرج شيء يسير، يسمى في بعض البلاد بالمر، مر يخرج شيء يسير من الباطن لا يملأ الفم، لا يملأ الفم، هذا كذلك يفطر إذا أخرجه بتطلب. يدل على ذلك ما رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي يعني خرج قهرا فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث حديث صحيح عند جمهور المتأخرين وعند طائفة من المتقدمين، وأكثر المتقدمين كأحمد والبخاري والترمذي على تعليله، ولكن العمل عليه عند أهل العلم، والذي يترجح أنه صحيح كما قال، كما ذهب إلى ذلك المتأخرون وطائفة من المتقدمين، وأنه ليس فيه مطعن يعتمد عليه. فهذا حديث الذي يترجح أنه صحيح: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، وتقدم أن الترمذي قال: والعمل عليه عند أهل العلم، والعمل عليه عند أهل العلم. قال: ما هي العلة من ذلك؟ العلة من ذلك كما قال ابن عبد البر أنه لا يؤمن أن يرجع شيء مما دخل، أن يرجع شيء مما خرج، لا يؤمن أن يرجع إلى حلقه شيء مما خرج. أما إذا خرج قهرا من غير تطلب فإنه لا يفطر به عند عامة العلماء. قال: أو استقاء أو استمنى، استمنى يعني طلب خروج المني، إما بمباشرة أو بيده أو بغير ذلك. المقصود أنه تطلب خروج المني فخرج المني. يدل على ذلك ما جاء في البخاري من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصائم، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وشهوته من أجلي. وخروج المني هو الشهوة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استشكل الصحابة رضي الله عنهم أن له أجرا إذا وضع شهوته في امرأته، فقالوا: أيكون له في ذلك أجر؟ فقال مسلم: رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. والحديث رواه الإمام مسلم. أيأتي أحدنا شهوته فيكون له بها أجر؟ فدل هذا على أن خروج هذا المني هو الشهوة. وعلى ذلك فإذا خرج المني بطلب منه فقد أفطر، فقد أفطر. قال أو باشر فأمنى، باشر فأمنى، باشر بمفاخذة المرأة أو بغير ذلك، فخرج المني فإنه يفطر. قال الموفق رحمه الله بغير خلاف نعلمه، بغير خلاف نعلمه. وهذه المسألة يخالف فيها أهل الظاهر والتي قبلها أيضا، لأنهم يرون أن خروج المني بغير جماع لا يفطر، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لأربه، يعني لحاجته. وأجيب عن هذا بأنه كان يملك شهوته فلا تخرج. والصواب مع الجماهير من أهل العلم لما تقدم في الحديث السابق الذي رواه مسلم، فهذا هو الشهوة. قوله هنا أو باشر فأمنى، يعني فأخذ أو غير ذلك فنزل المني، ويشمل هذا ما لو قبل أو لمس، ما لو قبل أو لمس، قبل امرأته فنزل المني أو لمسها فنزل المني. ومال صاحب الفروع إلى أنه إن نزل المني بالقبلة أو بالمس فإنه لا يفطر بذلك، قال لأن هذا ليس بسبيل معتاد، فليس هذا بسبب معتاد لخروج المني، وعلى ذلك فيكون خروج المني قهرا لا باختيار، ولم يأتي السبب المعتاد، فالقبلة ليست بسبب معتاد لخروج المني، وكذلك المس. لكن لو علم من نفسه أنه إن قبل المرأة لما يعلم من فرط شهوته أنه إن قبل أنزل، فنقول نعم أنت هو سبب معتاد بالنسبة لك. لكن الذي يقول أنا لا أعلم من نفسي هذا، لكن فوجئت بهذا الأمر، أنا لا أعلم من نفسي أني إذا قبلت أو إذا مسست المرأة أنزلت، لكن فوجئت بمثل هذا وليس هذا بمعتاد عندي، فهذا لا يفطر، وهذا هو الغالب من حال الناس. أما إذا كان يعلم من نفسي أنه إذا قبل أو لمس أنه ينزل المني فالقول ما ذهب إليه الجمهور. أما إذا كان لا يعلم من نفسه ذلك فهو ليس بسبب معتاد بالنسبة إليه، فالراجح ما مال إليه صاحب الفروع. قال أو كرر النظر فأنزل، قال أو باشر فأمنى أو أمذى، أو أمذى، خروج المذي في المذهب يفطر. وقال الأحناف الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يفطر، وهذا هو الراجح، لأن المذي ليس هو الشهوة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ليس هو الشهوة، وإنما هو مقدمة الشهوة، فهو كالقبلة للصائم، كما أن القبلة لا تفطر والجماع يفطر، فإن مجرد الخروج المذي لا يفطر لأنه مقدمة للشهوة، ليس هو الشهوة. قال أو كرر النظر فأنزل، إذا كرر النظر فأنزل فإنه يفطر. وقال الأحناف الشافعية لا يفطر لأنه ليس بسبيل معتاد، وهذا هو الراجح كالمسألة السابقة، فتكرير النظر حتى ينزل لا يفطر، لا يفطر به الصائم، لأن هذا ليس بسبب معتاد. لكن لو قال إنه سبب معتاد بالنسبة إلي وأنا أعلم من نفسي هذا، فنقول إنه يفطر بذلك لأنه أصبح سببا معتادا بالنسبة إليه. لكن الأصل خلاف الأصل أو الغالب عند الناس خلاف هذا. قال أو كرر النظر فأنزل، لم يقل أنزل أو أمذى، لو كرر النظر فأمذى فإنه لا يفطر في المذهب، قالوا لأنه يشق التحرز من ذلك، لأنه يشق التحرز من ذلك. إذن المذهب أنه إن كرر فأنزل أفطر، وإن إن كرر النظر فأنزل أفطر، وإن كرر النظر فأمذى لم يفطر، لأن المذي مما يشق التحرز منه. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.